يكون ليدر الموارد لنشر السات والذي يشنه سكان قضاء سونجو بمحافظة كيونغسان الشمالية من كوريا الجنوبية اعتبارا من الثالث عشر تموز الماضي يتواصلوا طيلة أكثر من 50 يوما متتاليا إلى نضال الجماهيري بشامة أمام مبنى بلدية قضاء سونجو. في اجتماع أكد يوم 31 من آب والمصادف لليوم 50 على بدء النضال بشامة قد حضر سكان مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية الذين قدموا من بوسان وتشانغون بمحافظة كيونغسان الجنوبية إلى جانب كثير من سكان قضاء سونجو. يتميز ليدر الجوري لسكان قضاء سونجو بصفة دائمة ونشيطة وبأشكال متنوعة مثل مؤتمر 10,000 نسمة للعزم والمظاهرة الكبيرة بكأس الشعر وعمل الاحتجاج في سيول والنضال المشترك مع سكان المناطق الأخرى. وأعلن العمل الوطني لدفع نشر الصوت موقفه شديد من مواصلة النضال في أيلول وتشرين الأول أيضا. ويبدي حزب المواطنين وحزب العدالة وحزب دوبرو الديمقراطي أيضا موقف الرد على نشر الصوت بعد تحديده نظرية حزبية لها مما يدفع شرطمة العميل إلى حافة القلق والانزعاج.